هؤلاء الذين سملوا أعين الرعاة، فسمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم وقطع أيديهم وتركهم في فلاة يلعقون الثرى حتى هلكوا. فكره الحسن البصري أن يحدث أنس رضي الله عنه بهذا الحديث الحجاج. لماذا؟ لأن الحجاج قد يستخدمها في تعذيبه من لا يسمع كلامه ولا يتبع أمره، فتكون ذريعة عنده للتعذيب وللتشويه وما شابه ذلك. فهذا باب عظيم، وهذا يدل على فقه المعلم، فقه المعلم. والناس يختلفون بحسب إفهامهم، بحسب انتشار العلم فيهم. أما العلوم التي لا بد لهم فيها فهذا لا يسكتوا عنها، كعلم التوحيد. لا يغرب والله أنا إذا حدثت الناس بالتوحيد وبينت لهم أن طواف القبور واستغاثة الأموات شرك أنهم سيفهمون ذلك ويستنفرون فأنا أسكت عنهم، لا. قد يتدرج أحيانا الإنسان إذا رأى المصلحة ذلك، كما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول دعوته عندما يمر على بعض الناس يقول يا زبير أو يا زيد يا فلان، قال الله خير من زيد، الله خير من زيد، كأنه ينبه لهؤلاء أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا قد يصار إليه أحيانا عند غلبة الباطل ويكون سلما للوصول إلى بيان الحق، لا أن الإنسان يسعى عن ذلك. قال والله إذا حدثت تركوا ذلك ولم يقبلوه وقلوني وفعلوا بي، وإلا لما دع الأنبياء، الأنبياء قد قتل منهم وأوذي من أوذي منهم ومع ذلك صبروا. وبعض الناس يظن أن في كل الأمور هناك طريقة إذا سلكها الإنسان لم يقم عليه أحد. تجد الإنسان إذا أذاع أمرا من الحق أو قال قولا حق أو اتبع طريقة معينة في بيان الحق للناس وحصلت نفرة من بعض الناس أو حصلت شيء من اضطراب أو شيء من الخلل يعني ما شابه من هذا، تجد يقول كان ينبغي عليك أن تسلك الطريق المثلى وأنت تسرعت وأنت كذا. هذا كثير يقال لكثير من المصلحين، ويظن هؤلاء أن في كل أمر تريد أن تدعو إليه هناك طريق لو سلكتها ما عارضك أحد، وهذا باطل. لو كان هناك طرق إذا من سلكها لا يعرض أحد لما عرض الأنبياء ولما قتلوا ولما أوذوا ولما ابتلوا ولما فعلوا. وأخبر الله جل وعلا قصر الأنبياء أن صدهم قومهم وكفروهم وضربوهم وآذوهم وقتلوا من قتلوا منهم. هل سلك الأنبياء هؤلاء غير الطريقة المثلى في إصلاح الناس؟ الناس في قلبها كثير من الباطل ولا ترضى أن تذهب كثير من دنياها. ولذلك نعم قد يكون هناك طرق أسلم أحيانا، لكن ليس في كل مسألة هناك طريق لو سلكت ما عرضك أحد، وإلا لما عرض أحد لا من الأنبياء ولا من المصلحين والأعداء موجود ولما حصل جهاد في سبيل الله، لكن خلاص آمن الناس كلهم وانتهى الموضوع. هناك الطريق، ما هو الطريق الخبيث؟ وذلك هذا من خطأ. أحيانا قد الإنسان يحتاج إلى الإصلاح في شيء من الشدة والغلظة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أحيانا بعض الوسخ خليات تحتاج إلى دعك وفرك وشيء من الغلظة فيه حتى يزال، وإلا بالرفق واللين ما ينفع. وسلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته سبيل الرفق، وكان عامة أمره على ذلك، وسلك سبيل الشدة والغلظة. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يبين الحق بالطريقة إيش المثلى التي تؤتي أكلها، لكن لا يعني أن في كل أمر الناس يرغبون. ثم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. أبو إسحاق هنا هو عمرو بن عبد الله السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هذا من المكثرين جدا من الأحاديث بمثابة الزهري، وهو من الطبقة الوسطى من طبقة التابعين، واسمه عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيع من الحفاظ العباد المكثرين جدا وعليهم تدور الأسانيد. وأبو إسحاق السبيعي كان معروفا بالتدليس، كان معروفا بالتدليس ومشهورا به، لكن لا يعني هذا أن كل ما عنعن أبو إسحاق فإننا نرد حديثه كما يسلكه بعض الناس اليوم. فإن من المحدثين من عرف بالتدليس، لكن لكثرة ما رأوا من الحديث فإنه لا يمكن أن نتوقف في كل ما عنعنوا فيه من الأسانيد والحديث.

كل صلاة، فريضة، نافلة، جنازة، كل ذلك. لماذا؟ لعموم الحديث، قال لا يقبل الله صلاة من أحدث، صلاة عام. والمعروف أن الإضافة تفيد إيش؟ العموم. الإضافة تفيد العموم. تبارك الذي بيده، اليد هنا مفردة مضافة تفيد إيش؟ العموم. ليس ماذا الله يهو يد واحدة. وإن تعدوا نعمة الله، قال مفرد مضاف تفيد إيش؟ العموم. وإن تعدوا نعم الله، فالمفرد إذا أضيف دل على العموم. وقول لا يقبل الله صلاة أحدكم، صلاة مفرد مضافة فدلت على العموم، فدل على أن الوضوء شرط لكل صلاة، حتى ما ليس في ركوع على سجود كالجنازة. وعلى هذا فكل صلاة فريضة، نافلة، جنازة، أن الوضوء شرط لها لعموم الحديث. وقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: خساء أو ضراط. وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر، على سبيل التمثيل. ولعل السائل كان يعلم أن البول والغائط أنها تنقض الوضوء، وربما كان يجهل مثل الفساء أو الريح ما شابه ذلك، فمثل أبو هريرة رضي الله عنه بهذا على سبيل التمثيل. وخرجه في كتاب الإكراه وترك الحيل في باب الصلاة. نعم، بقي وقت. طيب نقف عندنا على في أسئلة. إذا لم يوجد ما يعارضه فهو مأمون. أما إذا وجد حديث يعارضه وهو أثبت منه، وهذا الحديث استشكل عليك لأنه قد عظم ما وقع منه، وجدت أن الأعمش قد روى عن غيري عن راوي ربما لم يثبت عنه وإنما روى عن بعض الحديث أو ليس معروف بروايتي عنه، فربما هنا تصير إلى التعليل. لكن هنا ما صار تعليل لأن الأعمش قد عنه، لكن قد وجد عندك ما يعارض الحديث، فبقي الحديث مشكلا، ففتشت فلم تجد إلا علة إيش عنعن. ولأن في النماء عندك اللي محمد الصورة لما قال لا، لأن حديث الصورة ذكرناه لما قال لا إن قتادة يرويه عن عكرمة وقد عنعنه فغضب أحمد ودخل بيته وأخرج قال هذه أربع حديث يحدث فيها قتادة عن عكرمة، مع الحديث فيها عنعنة ما علّى الإمام أحمد بالعنعنة، وإنما ذاك السائل ما يدل على ثبوت سماع قتادة من عكرمة، وهذا عن الحديث عن هذا. ولذلك بعض العلماء الذين يعني استمروا هذه القاعدة ماذا قالوا في الأحاديث التي في الصحيحين التي فيها عنعنة في الأعمش وبإسحاق وغتادة التي ليس إيش جميع طرق جمعت ما وجد فيه تصريح، قالوا وهذا خاص في الصحيح فقط، ما في قاعدة خاصة في الصحيح غير الصحيح، وإنما هي طريقة المحدثين. نعم فقد يكون مثلا غير مثل وعن عنه كم كان يقول في مصاحبه، لكن شيخ وجدنا حديث مثل مخاطب في ابن حبان، فهل هذا اقول هذا يعني يثمن على سماع ابن حبان؟ اذا صحح له احد الائمه كان روى ابن حبان في صحيحه او روى ابن سكن في صحيحه او ابن خزيمه في صحيحه او قال الترمذي عنه حديث صحيح، فهذا فيه اثبات وفيه قبول خلاص. نحن نقول ما زاد على ذلك مما لم يذكر في تصحيح وتضعيف ما نعل اليد عنها. والصحيح أنه لا فرق بين من أكثر عنه من أعمش أو المكثر، حتى ما ذكر الذهبي قال إذا روى الأعمش عن شيوخ الثلاثة فهذه محمول على السماع ولو عنه، فذكر رأي من النخعي ومنصور وغيره، هذا ليس قاعدة مطلقة، هذا بحسب ما ذهب إليه الذهبي، وإلا فإن عمل المحدثين على هذا. نقول هذه كتب العلم المليئة بالتعليل، كتب التخاريج القديمة يعني الترمذي يعل ويذكر ويعل حديث، وأبو داود رحمه الله والنسائي في سنن السنة السنة الكبرى مليئة بالعلة والتعليلات، ما ذكر أحد منها إيش أن الحديث علة عن الأعمش ولا الإسحاق، ما يصح يعني هذا عمل، وهذا البخاري ومسلم وهذا يفسر لنا هذا. والله الشيخ نفسه شيخ من يتوقف في بيعته عند الأعمش كان أحد يتوقف يعني على تقدم المحدثين، لكن وجدنا شيخ خالد محدث ما هو مكثر ما هو مكثرين، وجدنا في ابن حبان يكون ابن حبان شيخ يعني تكفل لنا قال إذا ابن حبان ابن حبان ذكر في مقدمة المدلسين وذكر بأنه لا يروي عن المدلسين إلا ما ثبت عنده السماع، فذكر هذه المقدمة وذكر أنه إنما يقبل عن عنة من إذا سمى سمى إيش؟ سمى ثقة. وذكر ابن عيينة قال عن عنة نقبلها ممن عرف عن التدليس ممن إذا سئل عمن رويت سمى ثقة، وذكر مثل ابن عيينة وغيره. فطريقة ابن حبان هو هذا، ولكن وجدت حديثا فيه عن عنة المدلس وقد رواه ابن حبان في صحيح فهذا محمول على السماء، وأن ابن حبان قد اطلع على تصريح له بالسماء وإن لم يروي في صحيح. يعني هاي طريقة هي طريقة في مقدمة ذكرها. حتى شيخ لو ما وجدنا في أي كتب مصنف وجدنا عن في حتى المؤلف الذي لم يحصل. طبعا التدليس سماع، وابن حجر رحمه الله في مراتب التقديس وفي شأن التقديس مراتب التدليس ذكر ست طبقات، وذكر الطبقة الأولى والثانية التي يقبل عن عنتها. الأول من كان نادرا، من لا يدرس إلا نادرا والطبق وهي مقبولة، والثاني من إيش كان يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه لكثرة ما روى، والثالثة من أكثر من التدليس وعرف به وثقة وهذه إيش توقف فيه، والرابعة من كان يدلس عن الضعفاء، والخامس من كان جمع ذلك ضعفا. لكن ابن حجر اجتهاد مختلف في النكت على ابن الصلاح يذكر الأعمش في الطبقة الثانية، وفي ضراسة ذكر الطبقة الثالثة، وذكر أبو إسحاق الطبقة، وهكذا تجد مسألة اجتهادية مثل نص صريح. قال والله ابن حجر ذكر الطبقة الثانية، الثالثة لا نقبله حتى يصرح. نقول هذا اجتهاد، ابن حجر قد غير السيادة في النكت على ابن الصلاح وذكر هنا أمر آخر، والنساء قد يدل أشياء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.